بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أنسى خافتا بكياني، قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى متى ننصاع للإحسان. رمضان قل للشهور الماضيات عن الهدى والباقيات من الحياة ثواني، أتراك يا شهر المحبة خالدا أم أنت طيف عابر بزماني، لكنك اليوم حزين تشتكي ما حل بالإسلام في بلداني، فالقدس تشكو والمآذن تنتحب وأنين أيتام العراق أتاني. خافتا بكياني، قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى متى ننصاع للإحسان. رمضان أما عن الأفغان قل لي هل ترى أبكي وأحزن أم ترى ألهاني، جرح عميق صار من أناته يبكي جروح الأهل في الشيشان، أتراك يا شهر المودة صادحا شوقي لذكرى قائد رباني. إن كان لي عفو فهذه ألمعي، أرجوك يا مولاي ملء بياني أن ترزق القلب الجريح سماحة وبراءة تسمو إلى الإيمان. إن كان لي عفو فهذه ألمعي، أرجوك يا مولاي ملء بياني أن ترزق القلب الجريح سماحة وبراءة تسمو إلى الإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا. الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعل لهم فيه زادا من التقوى كل عام وأثاب على صبرهم فأدخلهم دار السلام وسقاهم يوم العطش شرابا طهورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعز ويذل ويهدي ويضل أنزل كتابه فبين حجته وأرسل رسوله فبلغ رسالته وهدى المؤمنين فأتم نعمته وجعل رمضان بوابة إلى جنته والفوز برحمته والعتق من ناره وعقابه. فلله الحمد والشكر التامان على الفضل والإنعام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرشد الأمة إلى كل خير ونهى الأمة عن كل شر فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، وجاء رمضان، جاء رمضان لأنه ضيف كريم جاء كي ينتقل بنا من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات ومن أسر الشهوات إلى لذة العبادات. إنه زائر يأتينا كل عام فهو شهر كريم تنتظره قلوب العباد لتلاوة الآيات والقنوت في الصلوات وترك العادات وعدم التفريط في الأوقات. شهر يفرح به المؤمنون فهو خير الشهور للمؤمنين ولسان حالهم فيه حينما يدعون الله تبارك وتعالى فيقولون اللهم سلمنا رمضان وسلم إلينا رمضان وتسلمه منا متقبلا. في رمضان مسارعة إلى الخيرات، في رمضان تشتاق النفوس إلى الرضوان ترجو من ربها العتق من النيران. في رمضان ليلة هي خير من ألف شهر من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن حرم خيرها فقد حرم. رمضان شهر القرآن، رمضان شهر الصيام، رمضان شهر العتق والمغفرة، رمضان بوابة الندم، رمضان بوابة الشوق لرضا الرحمن، بوابة الألفة والرحمة بين المسلمين. يا رمضان بالخير أقبل، يا رمضان بالقيام أقبل، يا رمضان بالصيام أقبل، يا رمضان بالطاعات أقبل. ينادي في هذا الشهر الكريم مناد يا باغي الخير أقبل. ولماذا رمضان؟ لأن رمضان تسلسل فيه الشياطين، لأن رمضان تفتح فيه أبواب الجنة، لأن رمضان تغلق فيه أبواب النار، لأن رمضان تجد فيه أعوانا لك على الخير. ومن أجل ذلك كله كان هذا اللقاء لقاؤكم لقاء طلائع الدعوة السلفية. ولعلكم اشتقتم إلى فقرات هذا اللقاء، فنبدأ أولا بكيفية الاستعداد لرمضان. لعلك أخي الشاب تتساءل كيف نستقبل رمضان وما هي الاستعدادات المهمة قبل رمضان وكيف تواجه العقبات التي تصدك عن استغلال رمضان. وهذه هي الفقرة الأولى في برنامجنا الاستعداد لرمضان مع شيخ فاضل هو الشيخ سعيد سواح حفظه الله. كذلك أيضا من فقراتنا والفقرة الثانية في لقائنا ألا وهي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، لأننا رأينا سلفنا كانوا دائما يشتاقون إلى رمضان، وكانوا دائما يستغلون رمضان، وكانوا دائما يستجيبون لهذا النداء حينما ينادي منادي من الله عز وجل في رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. قراءة قرآن وصلاة تراويح وأذكار واستغفار وتهجد وتفطير صائمين وأفعال كثيرة، فكيف تنظم أخي الشاب وقتك في رمضان؟ كيف تقضي يومك في رمضان؟ والإجابة على هذه الأسئلة في الفقرة الرابعة بعنوان: يوم الطلائع في رمضان. شباب نشأوا صغارا والتزموا صغارا، ولكنهم ترعرعوا وغرست في نفوسهم معالم الخير في رمضان، وأصبحوا كبارا بدعوتهم، وأصبحوا جيلا من أجيال طلائع الدعوة، تأثروا في رمضان وأثروا على من بعدهم من الشباب في رمضان. وهذه هي الفقرة التي ننتظرها في كل لقاء: تواصل الأجيال. ومع أول فقرات حفلنا في هذا اللقاء وفي هذه الليلة مع شيخ فاضل أتى من بعيد حتى ينصحكم وحتى يرشدكم كيف تستعدوا لرمضان، مع شيخنا الفاضل الذي نسأل الله الكريم سبحانه وتعالى أن يجعل خطواته في ميزان حسناته وأن ينفع به شباب هذه الأمة، مع فضيلة الشيخ سعيد سواح، فليتقدم مأجورا بإذن الله. أقبل رمضان وهلا بالخير وبالإحسان، فيه الرحمن تجلى بالرحمة والغفران. أقبل رمضان وهلا بالخير وبالإحسان، فيه الرحمن تجلى بالرحمة والغفران. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كما استمعتم الفقرة اللي هنتكلم فيها بإذن الله سبحانه وتعالى هو الاستعداد للغفران، ولكن خارج الموضوع ده هبدأ بكلمة أخرى. قال الله تعالى في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فرض الله عز وجل علينا الصلاة، فكم فريضة في اليوم نصليها لله تبارك وتعالى؟ أنا هطرح سؤال وإن شاء الله تعالى نستمع إلى الإجابة. كم فريضة افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى؟ كم؟ طب أجب: 5 صلوات. كلام صحيح، هناك سنن راتبة على هذه الصلوات، أليس كذلك؟ ما هي السنن الراتبة على هذه الصلوات؟ كم ركعة؟ دارك فضل أجل نفصل. ركعتان قبل الفجر. أيوة من بعد المغرب، تتفقون على ذلك؟ ركعتان بعد المغرب. من منا صلى سنة المغرب؟ من منا صلى؟ العدد قليل الذي صلى. لذلك حبدأ كلامي إن شاء الله تعالى بعد ما احنا نترجم ذلك إلى صورة عملية. ما صلاش سنة المغرب يصليها ثم سنتكلم. Oh. العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف سنصوم رمضان في هذا العام؟ ما هو عنوان الصيام في رمضان في هذا العام؟ نريد في هذا العام أن نصوم كصوم مريم بنت عمران رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قالت: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نريد أن نصوم في رمضان ونبتعد عن لغو الكلام، إذا تكلمنا لا نتكلم إلا بذكر الرحمن. هذه فرصة عظيمة جدا في رمضان، بنكثر من قراءة القرآن وبنكثر من ذكر الرحمن، فلا بد أن أنتبه، أن أضع لنفسي هذا البرنامج أنني لا أكثر من الكلام حتى لو كان مباحا، ولكن نكثر من كلام الرب سبحانه وتعالى ونكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. فهذه مريم قالت: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هل وفت مريم عليه السلام بذلك أم لا؟ هل وفت؟ فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. انظر إلى مريم، وفت بذلك النذر، وأنا وأنت لابد أن نفي أيضا بذلك العهد، أن نصوم لله تبارك وتعالى عن الكلام إلا بذكر الله سبحانه وإلا بقراءة القرآن. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني في رمضان، بنجد هذا الإقبال الشديد من جميع المسلمين على قراءة القرآن. نريد أيضا في هذا العام أن نقرأ القرآن، ولكن بطريقة تختلف عن قراءتنا للقرآن في الأعوام السابقة. فعلى ذلك أقول: يا ترى كم ختمة ستقوم بقراءتها في هذا العام؟ هل حددت لنفسك عدد من الختمات أقرأها في رمضان؟ أم كيف سنقرأ القرآن؟ دوما كده بنجد في رمضان المسابقة وفيما بيننا والمصارعة فيما بيننا أينا أسرع ختما للقرآن. هذا هو الحال المقروء، وده الحال المشهود دوما، أن الناس بتتبارى أيهم أسرع ختما للقرآن. ولكن نحن نريد في هذا العام أن نقرأ القرآن بصورة تختلف تماما عن الأعوام السابقة، فنحن نريد أن نتبارى ونتسابق، ولكن أينا أكثر تأثرا بالقرآن. هذا الكتاب أنزله ربنا سبحانه وتعالى. لماذا أنزل الله عز وجل القرآن؟ هذا كتاب فيه البيان والهداية، فيه التعليمات والتوجيهات والإرشادات التي لابد أن تطبق في حياتنا. فدي نظرة المؤمن دوما لكتاب رب سبحانه وتعالى. كما إحنا استمعنا إلى الآيات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبقى أنا كمسلم أنظر إلى كتاب رب سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب فيه الهداية، ونحن في كل ركعة من ركعات الصلاة لما بنقرأ الفاتحة، ما هو المطلب الذي نطلبه جميعا من الله تبارك وتعالى؟ نقول: اهدنا الصراط المستقيم. إذن أنا أطلب من رب سبحانه وتعالى أن يوفقني إلى الصراط المستقيم. كيف أتعرف على هذا الصراط؟ من القرآن، كما استمعنا الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. يبقى هذا القرآن حيهدينا إلى الصراط المستقيم، ونتعرف من خلاله على معالم هذا الصراط المستقيم. وكل خطوة أخطو بها في حياتي لابد أن تمثل أثرا في ذلك الطريق. كيف يكون ذلك؟ أن أفعل ما أقرأ وما أتعلم أو ما أستمع إليه من آيات الرحمن. وبالتالي هذا العام نريد أن نتعامل مع القرآن ليس بهذه الصورة التي نتعامل مع القرآن في الأعوام السابقة. جميعا كنا نسارع ونتبارى فيما بيننا أينا أسرع ختم القرآن، هذا ختم مرة، هذا ختم أكثر من مرة، هذا ختم 5 مرات إلى غير ذلك. لا، نريد أينا أكثر تأثرا واستفادة مما قرأ واستمع من آيات الرحمن. هذا يتطلب أن نتعرف على الطريقة التي نقرأ من خلالها القرآن. إذن كيف أقرأ القرآن؟ كيف أقرأ القرآن؟ هل يا ترى نقرأ القرآن كما نقرأه عبارة عن آيات متشابكة، أقرأ آية ثم أنتقل لغيرها، قرأنا الثانية ثم أنتقل إلى الثالثة وهكذا، ولا كيف أقرأ القرآن؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الطريقة التي يقرأ بها القرآن لابد فيها أن نقف على المعاني. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يبقى لابد من حضور القلب ولا بد من يقظة القلب عندما أقرأ وأطالع وأستمع إلى آيات الرحمن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب لهداية الناس، وأن الله تبارك وتعالى يرشد الناس من خلال هذه الآيات، ولكن أنا وأنت ينبغي أن نفعل، أي أن نطبق ما نتعلمه من هذه الآيات. هذه أي آية من آيات الله سبحانه وتعالى هي أساسا بتدل على معنى. أي آية، أي آية حنقرأها كما استمعنا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أرشدت إلى معنى. ما معنى الآية؟ إيه معناها؟ معناها أن الله تعالى كتب علينا الصيام، أوجب علينا الصيام. يبقى ترشد إلى سلوك، ما هو المطلوب بعدما تعرفنا أن الآية دلت على هذا المعنى، أن الله تعالى أوجب علينا الصيام وأن الصيام هو الطريق إلى تقوى الرب سبحانه وتعالى. يبقى يتطلب مني أن أنفذ وفعل ذلك. فإذا أتى رمضان جميعا بنسارع ونسابق أن نصوم. لماذا تصوم رمضان؟ تقول لأن الله تعالى أوجب علينا صيام رمضان. يبقى إحنا قرأنا الآية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى حنقف على المعنى، هذه الآية دي الألفاظ، هي الألفاظ دي دلت على معنى. إيه معنى الآية؟ وجوب صيام رمضان. طب أرشدت بقى إيه العمل اللي حنفعله؟ إن إحنا حنصوم رمضان. يبقى أي آية في كتاب الله سبحانه وتعالى لابد ألا أنتقل إلى غيرها إلا بعدما أقف على معنى الآية أولا، ثم ما أرشدت إليه من سلوك أو ما أرشدت إليه من خلق أو من عمل أو من اعتقاد، ثم ننتقل إلى الآية الثانية. هذا هو حال التعامل أو ما ينبغي أن يتعامل من خلال المسلم مع كتاب رب سبحانه وتعالى. ولذلك حنتسابق فيما بيننا أينا أكثر تأثرا بما قرأ أو استمع من آيات الرحمن. ولذلك إحنا هنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى أن المؤمن يتأثر بما يقرأ أو بما يستمع إليه من آيات الرحمن. فلم تكن المصارعة والمسابقة فيما بيننا أينا أسرع ختما، ولكن أينا أكثر تأثرا بما قرأ أو استمع إليه من آيات الرحمن، كما قال لنا ربنا سبحانه، وكما إحنا بنقرأ ذلك في كتاب الله تعالى، وكما نستمع إلى ذلك أيضا في الصلوات. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. لما احنا بنسمع الآية دي ماذا نفعل؟ بنسجد لله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك احنا بنتمم جزء من الآية، لكن كما بينا نقف أولا على المعنى. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يبقى دلت على المعاني دي، يبقى دلت على أن العبد يظهر العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن تكون منزها لله سبحانه وتعالى عن العيب والنقص، وكذلك ألا تستكبر عن إيه؟ يبقى هم لا يستكبرون، يبقى ألا أستكبر عن إيه؟ عن تطبيق ما تتعلم في كتاب الله سبحانه وتعالى أو من هذه الآيات. يبقى أنا أريد أن أفعل هذا. يبقى لذلك إحنا أول ما نستمع للآية اللي دفعك أنك أنت تسجد ليه؟ لأن الآية دلت على ذلك. طب الآية نستكمل بقى الكلام أنها أيضا هم لا يستكبرون، أي أنه ينبغي أن أكون مطبقا لكلام ربي سبحانه وتعالى. وإلا إحنا حنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا الوعيد والتهديد من الله تبارك وتعالى لمن استمع إلى آيات الرحمن ثم تولى وأعرض. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. يبقى حال المستكبر إيه؟ هو التولي والإعراض بعدما وصل إلى مسمعه أن الله تعالى قال كذا أو نهى عن كذا. فلماذا لا تفعل؟ لماذا لا تعتمد الآية في سلوكياتك وفي أعمالك؟ يبقى هذا هو التولي والإعراض، وهذا هو الاستكبار العملي. المستكبر لن يقول أبدا أنه مستكبر، ولكن إحنا بنرى بلسان الحال، بلسان المقال. لو قلنا أنت تستكبر عن قبول الآيات، نقول لا لم أستكبر. طب لماذا لم تنفذ؟ لماذا لم تفعل الآية؟ يبقى ده الاستكبار العملي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن سمات المؤمن أنه لا يستكبر عن آيات الله سبحانه وتعالى، لا يستكبر عن تنفيذ الآيات، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. لذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، وده اللي حنقرأه. يبقى في سورة الأنفال لما نادى علينا ربنا سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يبقى أنا سمعت الآية، يبقى ما يكونش مني التولي والإعراض. إيه التولي والإعراض؟ كأني لم أسمع الآية. يبقى هناك لابد أن يكون هناك فرق قبل استماع للآية وبعد استماع للآية. قبل استماع للآية أنا لم أعلم يعني هذا الحكم أو هذا الأمر الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى أو هذا التحذير الذي حذر منه ربنا سبحانه وتعالى، لكن بعد استماع الآية يبقى أنا وقفت الآن أن هناك أمر أمرني به ربي سبحانه وتعالى، هناك نهي نهانا عني ربي سبحانه وتعالى. طب إيه المطلوب مع الأمر؟ نمتثل. طب إيه المطلوب مع النهي؟ نبتعد. يبقى ده حال المؤمن، ودي ترجمة الآيات في واقع حياتنا. والأمر لا يقتصر على القرآن فحسب، ولكن على القرآن والسنة. لما نسمع الآية أو نسمع الحديث يبقى أنظر إلى حالي، كيف أنا كمسلم أستقبل هذا الكلام، هذا النص من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أفعل أي أطبق هذا في واقع حياتي. كما نستمع مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة الرب. هل يا ترى أنا كده حنأخذ السواك بمجرد حفظي للرواية، ولا إيه المطلوب من الرواية؟ يبقى قلنا هذه الرواية تدل على إيه؟ على معنى. يبقى قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، دلت إيه المعنى اللي دلت عليه؟ دلت على إن إحنا نستعمل ذلك السواك. يبقى أرشدة العمل، إيه بقى العمل المطلوب مني؟ إن أنا أفعل هذه الرواية، وبالتالي على ذلك نبحث عن السواك ثم أحمل ذلك السواك معي. هل لو أنا حملت السواك يبقى أنا نفذت؟ لا، ده لسه بقى، ده أنا حملت السواك حد أنفذ ذلك. أنفذه إزاي؟ يبقى لازم يكون عندي تصور واضح لكيفية تفعيل هذه الرواية. قال السواك مطهرة للفم مرضاة الرب، فأنا على ذلك يعني أتيت بالسواك، وضعت السواك في جيبي. هل أنا كده يبقى حققت الرواية؟ لا، ده أنا حملت السواك لأي كي أفعل بقى الرواية. إيه المطلوب عند ذلك؟ يبقى المطلوب إن أنا أخذ القرار بتفعيل هذه الرواية. كيف أفعلها؟ يبقى المطلوب إن أنا أستك إمتى؟ عند الوضوء، كذلك عند الصلاة، كذلك عند دخول البيت، كما هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السواك سنة مطلقة، ما تستاك الإنسان أصاب السنة. والفرق بيننا وبين الصحابة إيه رضي الله عنهم؟ أن الصحابة كانوا يستمعون إلى الرواية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفعلون على الفور. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه استمع إلى هذه الرواية، السواك ما طرد الفم مرضات الرب، فماذا فعل؟ يبقى أتى بالسواك ثم جعل السواك محل القلم من الكاتب، حط السواك كده في أذنيه محل الألم من الكاتب، فإذا قام للصلاة استنى ثم رده إلى أذنه مرة ثانية، فعل الكلام. وبالتالي بقى قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل وضوء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى المطلوب أنا حفعل الرواية، الرواية دي دلتنا على سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا حفعلها، يبقى أنا حملت السواك. الآن لا أطبق إلا بعد ما أضع تصور. إيه التصور؟ يبقى أنا بنتبه مع كل صلاة أستاك. أنا الآن قمت لصلاة المغرب، فعند ذلك استعملت السواك ثم رديت السواك مرة ثانية إلى الجو أو إلى الأذن، فعلى ذلك يبقى طب حنقوم بعد ذلك لصلاة العشاء، يبقى نستعمل السواك. مش كده فقط، ده قال عند كل صلاة، هو لم يحدد نافلة أو فريضة. فعلى ذلك أنا لما قمت إلى المغرب استعملت السواك ثم رديت مرة ثانية، لما قمت إلى السنة استعملت السواك، يبقى مع عند كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. يبقى لما أنا حكون التصور لكيفية التفعيل والتنفيذ هنجد أن احنا نستطيع أن ننفذ ما نتعلم من هذه الحكم أو الأحكام من النصوص التي وردت في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما نعود مرة ثانية للكلام عن القرآن، يبقى كيف سنقرأ القرآن في رمضان؟ يبقى أنا حقرأ القرآن وأقف متأملا متدبرا لمعاني الآيات، وكذلك أقف على ما أرشدت إليه الآيات من عمل أو سلوك أو خلق أو اعتقاد. يا ترى أقف عند هذا الحد؟ لا، بعد ذلك لما وقفت أن هي أرشدت إلى عمل، المطلوب مني أن أخذ القرار بالتفعيل. وإلا إحنا ممكن أقف عند حد المعلومة، وبالتالي لما نسأل إنسان عن المعلومات يعني التي تعلمها من دين الله سبحانه وتعالى ممكن نجد معلومات كثيرة، لكن يا ترى فين التطبيق؟ وإحنا كده لما نعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ضمن هذه الأسئلة إيه؟ عن علمه فيما عمل به. يبقى خلي بالنا ده كل معلومة تستوجب مننا أن نطبق هذا الكلام، لأن هذا ما سنسأل عنه عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن علمه، منها عن علمه فيما عمل به. يبقى العلم ده المطلوب منه التنفيذ، النصوص اللي بنتعلمها من الكتاب والسنة المطلوب ان احنا ان ننفذ ذلك الكلام. يبقى اي نص بنتعلمه من الكتاب والسنة يبقى على ذلك انا اتربى انني افعل ذلك النص. عشان افعله اقف اولا على المعنى، وبعد ذلك اقف على ما ارشد لي من عمل او خلق او سلوك، بعد ذلك اخذ القرار بالتفعيل واضع التصور الواضح لكيفية التفعيل. وبالتالي بنقرأ القرآن بتأمل وتدبر مع حضور القلب كما قال ربنا سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى المطلوب أننا نزيل القفل من على قلبي والغلق ده من على قلبي، يبقى أطمئن أولا قبل أن أقرأ في كتاب الله أن قلبي في حالة يقظة، في حال انتباه، حتى إذا قرأنا نزل المقروء في القلب فرأينا ذلك التفعيل على واقع الحياة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يبقى على قلبك ده المحل اللي هو ينبغي أن ينزل فيه القرآن، زي بالضبط كده معانا بذور جيدة أرض خصبة، فعلى ذلك معانا مقومات الزراعة، يا ترى بذلك تمت الزراعة؟ لا، حتى يتم هذا الخليط نضع البذور في الأرض نصب عليها الماء هيحدث الإنبات، كذلك الأمر. يبقى الآية معانا حفظناها وضعناها في الذاكرة؟ لا، مش هو ده المطلوب، المطلوب أننا الآية على ذلك أنقل هذه الآية إلى القلب، دي التربة التي يقع فيها يبقى الآية حتى يكون التفعيل. فقراءتي للقرآن في رمضان في هذا العام يبقى بتأمل، ليس همي كم مرة ختمت القرآن، ولكن همي كله شغلي الشاغل هو كم آية احنا استفدناها مما قرأنا أو استمعنا من آيات الرحمن. هذا الأمر يتطلب مني ان انا لازم اضع لي برنامج، ايه البرنامج ان انا ممكن اضعه عشان استفيد مما قرأت او استمعت من كلام الرحمن؟ يبقى على ذلك اقول لك عندما تقرأ يبقى انت تقرأ، ثم نخرج في كل يوم بآية واحدة، آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، يبقى هذه الآية هي الآية التي نقوم بتدبرها. يبقى اقف على المعنى ثم اقول ما هو ما ارشدت اليه من عمل، ثم ايه القرار اللي انا اخذته لتفعيل الايه. لو احنا خرجنا في كل ليله من ليالي رمضان او في كل يوم من ايام رمضان بايه واحده اقف عليها، ثم اتامل معنى الايه، ثم اقف على ما ارشدت اليه من عمل او سلوك او خلق او اعتقاد، ثم يكون القرار بالتفعيل، على ذلك هنجد ان احنا خرجنا من رمضان ومعنى آيات تأثرنا بها تأثرا بالغا. وده المطلوب، وده اللي كانت الصحابة رضي الله عنهم بيتعاملون من خلاله مع كلام ربهم. احنا نريد ان نتعامل مع القرآن كما تعاملت الصحابة رضي الله عنهم. ما كانش المسابقة بين الصحابة رضي الله عنهم ايهم اسرع ختما للقرآن، ايهم اسرع حفظا للقرآن، لا، ده كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلمون او كيف كانوا يتعاملون مع القرآن. يقول ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله كان من كان يقرئنا القرآن كأبي بن كعب، عثمان بن عفان، ابن مسعود علي بن أبي طالب رضي الله عن جميع الصحابة كانوا يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابة عندهم جودة حفظ إحنا لا نستطيع أبدا أن ننازل الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الأمر، ولكن الصحابة رضي الله عنهم مع جودة الحفظ كانوا يأخذون العشر آيات من فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعلمون ما فيها، يقفوا إيه المعاني اللي دلت عليها ثم يعملون بما فيها، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، ده كان الطريق الصحابة، لذلك وصلت الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه المنزلة لأنهم كانوا يتعاملون مع القرآن بهذه الكيفية، كما قال لنا ربنا سبحانه فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. المطلوب أن احنا نتبع، مطلوب أننا أتبع ما دلت عليه الآية وما أرشدت إليه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، ده العاقل الحقيقي، وده أيضا علامة على هداية العبد، متى تعلمنا أن نفعل ونطبق ما نتعلم من كلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الأمر يتطلب أننا في هذا العام عندما أقرأ القرآن يبقى أقرأ القرآن، وليس همي كم ختمة أكون بختمها بالقرآن، ولكن همي هو كم آية استفدناها، ما هي المعاني التي وقفنا عليها، ما هي الأعمال التي أرشدت إليها الآيات، كيف فعلت ذلك في حياتي. يبقى ده تقدم الإنسان، هذا هو التقدم، كل آية يبقى تمثل خطوة لنا في الطريق المستقيم، خطوة إلى الأمام، وهذا لا يتم أبدا إلا أن قمنا بتفعيل ما أقرأ وما أتعلم من كتاب ربي سبحانه وتعالى. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بشير السعد نادانا وكل الخير وافانا، أتى رمضان بسّاما وفيه النور يوشانا. بشير السعد نادانا وكل الخير وافانا، أتى رمضان بسّاما وفيه النور يوشانا. مساجدنا به امتلأت صلاة ثم قرآنا، وفاض الحب يغمرنا بفضل الله مولانا. سعدنا عند مقدمه وبات الكون فرحانا، تلقيناه بالبشرى وبالإنشاد ألحانا. بشير السعد نادانا وكل الخير وافانا، أتى رمضان بسّاما وفيه النور يوشانا. يا باغي الخير ولا تركن إلى نفسك فتنهاك، وأقصر يا أسير الشهوات. وكن كعكاشة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني، فسأله عكاشة ماذا سأله؟ سأله مرافقته في الجنات. وهكذا كانوا دائما يستفيدون من كل مناد، فلما نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم سلني، فسأله مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وأنت أخي الشاب، أخي الحبيب، أخي الكريم، جئت إلى هنا إلى هذا اللقاء حتى تستمع إلى هذا المنادي، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، من أخوين الأخ محمد وأسامة فليتقدما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. قال الله تعالى سهل ومضى الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان شهر فيه يضاعف الله الحسنات ويرفع الدرجات، وفيه مغفرة للذنوب والسيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. شهر الطاعات والخيرات شهر القرب إلى الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ونحن ننادي ونقول: يا باغي الصوم أقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخي الشاب، أتدري أن صوم يوم واحد يباعد عنك النار مسيرة 70 سنة؟ نعم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. بل إن الصوم عبادة لا مثل له. فلما جاء أبو أمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي: مرني بأمر آخذه عنك. فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وإذا أردت الوقاية من الشهوات فاسمع إذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب حينما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وداء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. يا باغي القرآن أقبل، شهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكان جبريل عليه السلام يعرض على النبي القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في العام الذي قبض فيه مرتين. لقد حرص السلف رحمهم الله من الإكثار من تلاوة القرآن في هذا الشهر الكريم. فمن ذلك كان أسود بن يزيد يختم القرآن في رمضان كل ليلتين، كان سعيد بن جبير يختم القرآن في كل ليلتين، وكان الوليد بن عبد الملك يختم في كل 3، وختم في رمضان 17 ختمة. وكان قتادة يختم القرآن في 7، وإذا جاء رمضان ختم في كل 3، فإذا جاء 10 ختم كل ليلة. لا تتعجب عندما تسمع أن الشافعي يختم القرآن في رمضان 60 ختمة. أخي، اجتهد من الآن في قراءة القرآن تلاوة وتدبرا، وليكن لك ورد مثل هؤلاء الكرام وتشبه بهم، فإن التشبه بالكرام فلاح. وأنت أخي، كم مرة تنوي أن تختم القرآن هذا العام في شهر رمضان؟ يا باغي القيام أقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل حتى تورمت قدماه، وأوصى به أصحابه الكرام، فقال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أخي، هل تحب أن تكتب من القانتين الخاشعين لله؟ هل تريد أن تكون من المقنطرين الذين يكتب لهم الأجر العظيم؟ بل وتبتعد عن الغافلين. أقول لك: عليك بقيام الليل، واسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. فإن هذا لا يكلفك جهدا كبيرا، فاحرص على أداء قيام الليل وخاصة التراويح في المسجد. أتدري أخي الشاب أن من قام مع إمامه حتى ينتهي كتب له قيام ليلة كاملة؟ نعم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. كن من عباد الرحمن كما قال الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يا باغي الحج والعمرة أقبل، كم ألف جنيه تنفق في العمرة والحج، كم كيلو مترا تطيرها الطائرة أو تقطعها الباخرة حتى تصل إلى البيت الحرام، كم من الجهد والتعب والغربة التي يشعر بها المعتمر والحاج. بالتأكيد جهد كبير ومسافات طويلة وأموال كثيرة، كل ذلك يمكنك أن تحصل على هذا الثواب بجلسة واحدة في مكان واحد بمدة لا تزيد على ساعة. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فضل عظيم وثواب جزيل ينتظر، فقط تصلي الفجر وتجلس حتى شروق الشمس تحصل على ثواب عمرة وحجة، وإن كان هذا لا يغني عن حجة الفريضة ولا يغني عنك عن العمرة، وإذا كنت مستطيعا قادرا على تكاليفها فاحرص على أداء 30 عمرة و30 حجة لله خلال هذا الشهر الكريم. يا باغي الاعتكاف أقبل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان 10 أيام واعتكف 20 يوما في العام الذي قبض فيه. فالاعتكاف تربية، الاعتكاف بوابة الندم والتوبة، الاعتكاف بوابة لدخول الجنة، الاعتكاف مرحلة التربية والجد والاجتهاد. فانوي من الآن أن تكون في صفوف الشباب المعتكفين في مسجدك حتى تنال هذا الثواب الجزيل. يا باغي السنن الرواتب أقبل، ماذا يمنعك أن يبنى لك بيت في الجنة كل يوم؟ من أجل أن تفوت بذلك ما عليك إلا أن تصلي 12 ركعة من غير الفريضة وهي السنن الراتبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. يا باغي الدعاء والاستغفار أقبل، أخي الكريم، أيام وليالي رمضان أزمنة فاضلة فاغتنمها بالإكثار من الذكر والدعاء، وبخاصة في أوقات الإجابة، ومنها عند الإفطار، فللصائم دعوة لا ترد عند فطره، ثلث الليل الآخر حين ينزل ربنا تبارك وتعالى ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وقال الله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. فلا تنسى الدعاء لوالديك ولإخوانك وللمسلمين في ليبيا والعراق وأفغانستان وسوريا وغيرها من بلاد المسلمين. وفي الناحية الأخرى ننادي ونقول: يا باغي الشر أقصر، يا تارك الصلاة أقصر، يا من تضيع وقتك في اللهو واللعب أقصر، يا باغي الأفلام والمسلسلات أقصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. احفظ وقتك في رمضان. إياك إياك أن تكون ممن يستهين بالمعصية، وأقول لك: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة، لا تحقرن صغيرة، لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى. يا باغي الإفطار أقصر من بغاة شر من لا يصومون رمضان بلا عذر شرعي، بل يجاهرون بالفطر في الطرقات دون حياء من الله ولا من عباد الله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم المفطرين في رمضان بغير عذر، رآهم معلقين من أقدامهم وأرجلهم وأفواههم مشققة وتسيل دما. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا عذر بلا مرض ولا مرض فإنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. يا باغي الغيبة والنميمة أقصر، يا خائضا في أعراض الناس أقصر، فقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فاحفظ لسانك أخي عن الغيبة والنميمة والكلام عن أصدقائك أو جيرانك أو على أي أحد من المسلمين. أخي الشاب، هذه أبواب الجنة من أجلك قد فتحت في هذا الشهر الكريم، فهلا سلكت طريق الهدى؟ هذا داع من الله عز وجل ينادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهلا انتهزت الفرصة لتجدد العهد مع الله؟ نسأل الله الكريم أن يبلغنا رمضان، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. خير شهور الله أقبل ما أحلى، خير شهور الله أقبل ما أحلى، خير شهور الله أقبل ما أحلى، ما أبهى بهجاته ما أطيب لقيا، ما أبهى بهجاته ما أطيب لقيا، خير شهور الله. نيتي في رمضان نية التوبة الصادقة من جميع الذنوب السالفة، نيتي في رمضان أن يكون هذا الشهر بداية انطلاقة إلى الأعمال الصالحة، نيتي في رمضان كسب أكبر قدر ممكن من الحسنات الغالية، نيتي في رمضان تصحيح سلوكي ومعاملاتي وأخلاقي في رمضان إلى الالتزام بالمكارم والأخلاق الفاضلة. أخي الشاب، أيها الشباب، ما أهدافك في رمضان؟ ما هدفك في رمضان هذا العام؟ هل رمضان هذا العام يختلف عن ما سبق من رمضانات عليك؟ أم يستوي هذا رمضان بما فات عليك من رمضان؟ ما هي أهدافك؟ ما هو برنامجك اليومي في رمضان؟ هذا ما نعرفه في هذه الفقرة التالية مع أخوينا محمود وهشام، فليتفضلان. عمت قلبي الفرحة واستشعرت النفحة، عمت قلبي الفرحة واستشعرت النفحة، ما أعظمه منحة من رب أهدى أهدى، خير شهور الله. الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ها هي نسائم الخيرات قد أقبلت، وبساتين الجنان قد تزينت، ومنادي الخير ينادي علينا كل ليلة: يا باغي الخير أقبل. فالعاقل من اغتنم أيامه ولياليه واستعد لموت هو لاقيه، وجعل يومه أفضل من أمسه وغده أفضل من يومه. فهذا أخي برنامج مقترح لاستغلال أيام الخير والتعرض لنفحات الرب جل وعلا. عسانا نستغل كل لحظة من لحظات حياتنا، فنزداد قربا من مولانا، ونعمل لجنة تزينت لنا. قصدت من هذا البرنامج أن يكون لك أخي في الله تصور حقيقي لاستغلال أيام رمضان، علّه يكون دافعا لاستقامتك أيام عمرك لتخرج من الدنيا بسلام إلى دار السلام. ولوضع البرنامج يجب أولا وضع أهدافك في رمضان. أهدافي في رمضان: أولا صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا. ثانيا المحافظة على تكبيرة الإحرام مع الإمام. ثالثا ختم القرآن مرتين على الأقل. رابعا تعويد النفس على فعل الطاعات وترك المنكرات. خامسا التصدق على الفقراء والمساكين ومساعدتهم. البداية التبكير إلى صلاة الصبح وسماع الأذان في المسجد، وهناك فوائد كثيرة للتبكير إلى المسجد وانتظار الصلاة، منها تمديد الأذان والدعاء بعده، المحافظة على صلاة الجماعة، المحافظة على تكبيرة الإحرام، إدراك الصف الأول. التبكير إلى المسجد يمكنك من الإتيان بالنوافل المشروعة بين الأذان والإقامة. التبكير إلى الصلاة دليل على أن القلب معلق بالمساجد، فمن السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه ورجل قلبه معلق بالمساجد. تاسعا التفكير إلى المسجد وانتظار الصلاة سبب لحضور القلب وإقبال المرء على صلاته. المبكر إلى الصلاة يتمكن من قراءة القرآن بين الأذان والإقامة، يتمكن من الدعاء بين الأذان والإقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. صلاة الفجر بعد أن تصل إلى المسجد صل ركعتين هما سنة الفجر، قال صلى الله عليه وسلم: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. الانشغال بالذكر أو الدعاء أو قراءة القرآن حتى تقام الصلاة. نحافظ على قراءة ربعين من القرآن بين الأذان والإقامة في الصلوات الخمس عدا صلاة المغرب، فذلك جزءا يوميا، وتحافظ على قراءة جزء يوميا بعد صلاة الفجر ليكون لك ختمتين أساسيتين، ومن استطاع الزيادة فقد حصل خيرا إن شاء الله. ماذا تصنع بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس؟ أولا تقول أذكار بعد الصلاة. ثانيا تقول أذكار الصباح. ثالثا قراءة أذكار وردك من القرآن. تتمة الأعمال الجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس. بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة تقريبا تصلي ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثماني مستشعرا ثواب وأجل حجة وعمرة تام. ثم انصرف من المسجد، وإن كان ثمة وقت للنوم أو المضي للعمل فامض واحتسب نومتك وذهابك إلى العمل إلى عملك. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. ثم المحافظة على الأذكار الموظفة كأذكار دخول المسجد والخروج منه ودخول البيت والخروج منه، وأذكار النوم ودعاء الأكل والشرب ودعاء الركوع. وعليك في هذا الشأن كتاب حصن المسلم للقحطاني وكتاب مختصر النصيحة للشيخ محمد إسماعيل. الانشغال بذكر الله طوال اليوم، قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتنشغل بذكر الله أثناء سيرك وراحتك وأثناء ركوبك المواصلات بل أثناء عملك. متابعة أهل البيت، تفقد حال أهلك وسل عن برنامجهم اليومي من الطاعة في رمضان، سل عن صلاتهم في الجماعة، كن داعيا لأهل بيتك ناصحا لهم وترشدهم للخير في رمضان. صلاة الظهر، التفكير إلى صلاة الظهر لتشهد الخيرات التي ذكرناها. أداء سنة الراتبة لصلاة الظهر أربع ركعات قبل الفرض وركعتين بعده، ولا تنسى وردك بين الأذان والإقامة ربعين. صلاة العصر، تعود أخي الكريم على التبكير يا صلاة الجماعة في المسجد. صلي أربع ركعات قبل العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربع. قراءة ورد من القرآن ربعين، وبعد العصر اجلس في مسجدك تسمع درسا أو تساعد إخوانك في تجهيز الإفطارات للصائمين. أو انشغل بقراءة القرآن إذا ذهبت إلى بيتك، فإياك أن تشغلك وسائل الإعلام أو ألعاب الكمبيوتر أو غيرها. وإن شئت أخذ قسط من الراحة فاحتسب النية الصالحة، فيه قال صلى الله عليه وسلم: وإن لبدنك عليك حقا. قبيل المغرب الانشغال بأذكار المساء حتى يؤذن للمغرب. الإكثار من الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة لا ترد. مساعدة أهلك أو أهل المسجد في تقديم المساعدات والعون للمحتاجين وتفطير الصائمين، قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. صلاة المغرب في المسجد، سارع إلى التبكير المسجد مع احتساب ذلك. الإفطار على رطبات أو تمرات وترا، أو نشرب من الماء مع احتساب أجر اتباع السنة. الدعاء، فللصائم عند فطره دعوة لا ترد. صلاة السنة الراتبة لصلاة المغرب وهي ركعتان. بعد صلاة المغرب في المسجد، إلقاء السلام على أهلك وتذكرهم بالدعاء، وتجتمع معهم حول مائدة الإفطار متذكرا نعمة الله عليك وتشكره على نعمة إتمام الصيام هذا اليوم. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يضن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فاحذر من امتلاء المعدة حتى لا تتكاسل عن الطاعة وتفتر عن الذكر، وكما قيل: لا تأكلوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا فتندموا كثيرا. استعد لصلاة العشاء والتراويح بالوضوء والتطيب، قراءة جزء على الأقل بين أذان العشاء. صلاة العشاء، اذهب مبكرا حتى تدرك الصف الأول. أداء السنة الراتبة بعد صلاة العشاء ركعتان. عدم الانصراف من صلاة التراويح حتى ينصرف الإمام، قال صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. اجتهد في تدبر آيات الله التي تتلى عليك، واستحضر الخشوع في صلاتك حتى تنصرف راشدا. بعد صلاة القيام تصل رحمك وتتفقد حال جيرانك. احذر من قطاع الطريق الأقوى مثل المسلسلات والأفلام والبرامج للاستيقاظ لصلاة التهجد. الثلث الأخير من الليل، صل التهجد، قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مع إطالة الركوع والسجود، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. كثرة الاستغفار والدعاء في هذا الوقت، فهذا وقت التنزل الإلهي كل ليلة. الاستيقاظ قبل الفجر بنصف ساعة يتناول طعام السحور، قال صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. أخي الكريم، لكي يتم هذا البرنامج بنجاح فعليك بالإخلاص لله عز وجل. عليك بالدعاء المستمر بالتوفيق إلى الأعمال الصالحة، مثل: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ومثل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مثل: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أسأل الله الإعانة والقبول، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه. الشباب، رمضان مزرعة للخيرات، بل هو مصنع لإعداد الرجال والدعاء، فمع إخوة تربوا في رمضان تأثروا وأثروا، ومع شيخ من شيوخ جيل الطلائع الأول والشيخ أحمد السيد، ويستضيفه تلميذه محمد عزت خليفة فضل. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فقرتكم، فقرة تواصل الأجيال، حيث تتواصل وتتلاقى أجيال الأوائل الذين قامت بفضل الله على أيديهم الدعوة المباركة، ويلتقون مع أبنائهم وثمرة دعوتهم، و الآن مع رمز من رموز هذه الدعوة المباركة، دعوة السلفية، واحد ممن أثروا وبذلوا في قطاع طلائع الدعوة السلفية مع الشيخ أحمد السيد، نرحب به ونقول له جزاك الله خيرا. وإن تأخرت علينا يعني كثيرا في فقرة تواصل أجيال، ويعني نبدأ بأول سؤال مع شيخنا الشيخ أحمد السيد، ونريد أن نتعرف عليه ونتعرف على بطاقاته الشخصية بالتفصيل. ما يهديه له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. حسبته يتكلم عن احد الغيب او استغفر. عايزين نتعرف على الشيخ احمد السيد من ناحيه بطاقته الشخصيه. طب ماشي اتفضل. احمد السيد تبلغ من العمر مواليد السبعينات بس كامل ان شاء الله نقول معلومات كثيره يعني، بس الواحد مش ضامن عمره، مش ضامن ايه اللي يحصل يعني اللي يحصل بعد كده. طيب حضرتك تزوج؟ تزوج عندي ثلاث بنات و في جامعة الأزهر تخصص شريعة إسلامية جامعة الأزهر. طيب الشيخ أحمد منذ متى يعني التحق بالعمل مع قطاع الطوائع؟ عاوزين الرسمي الجهاز من الدولة ولا عاوزين نحن عاوزين الحقيقي طبعا نقول ولا ما نقول؟ يعني في بداية التسعينات، في بداية التسعينات يعني حاجة بسيطة 91 92 بلد يعني. طيب ما شاء الله. طيب لا شك ان التحق الشيخ احمد بالعمل مع الطلائع يعني ذكرى لا تنسى، فنرجو من الشيخ احمد كده ان هو يحدثنا يعني عنها. ايه يعني بقول لا شك ان الانسان يعني حضرتك انتقيت عمل الطلائع دي كانت بالنسبه لحضرتك يعني حاجه محوريه في حياه الشيخ احمد، فاكيد هي ذكرى لا تنسى يعني، فنرجو من حضرتك تحدثنا عنها. هو طبعا مراحل الانسان تبدأش على طول ما يكون مسؤول عن عمل من العمل. في بداية الأمر خالص لما تعرفنا على الطوائع كان حضور لبعض أنشطة الطوائع كطالب في الثانوي، حضرت بعض أنشطة الطوائع وبعد كده يعني اشتغلت في منطقة عندنا في العوايد في مجال طبعاً مع تخفيص الشباب المسجد وكده، وبعد كده تعرفت على الشيخ مصطفى. كان الشيخ مصطفى تقريبا كان سفرية خاصة كان جاي قضية تمويل فقابلت وقع منها وبدأت التعرف على الشيخ. خير ما شاء الله. الشيخ أحمد احنا نعلم ان كنيته أبا العباس، وإن هو يعني حتى في البيت مثلا ينادي الشيخ أحمد ابن تيمية، فالمعروف جدا عن الشيخ أحمد حبه الشيخ إسلام تيمية واهتمامه بتراث الشيخ إسلام تيمية، فإحنا يعني عاوزين نعرف سر هذا الحب، ونرجو إن الشيخ يعني يذكر لنا بعض من أقوال المأثورة عن الشيخ إسلام تيمية. وطبعا ما ينفعش حد من أهل السنة ما يحبش الشيخ إسلام تيمية، هذا الرجل زي ما بيقولوا عليه وسط العبد يعني رجل جوهر في وسط العبد، رجل كان جوما رجل من المجددين، فحبه من الديانة الإنسان يحب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأنا مش مفرح بحب الشيخ الإسلام ابن تيمية، ده حبه في كل التيارات الإسلامية يحبون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما ما أذكره من بعض كلمات الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ده يعني كلمة للدراسة في حياة الإنسان. كل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس للإنسان أن ينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه، قد يفعل الإنسان بعض القطعات ليس على الصورة الكاملة كما كان يحدث يعني قبل الثورة من إقامة بعض الأعمال بصورة ناقصة وليس على الصورة الأكمل المرجوة. فالمرجو يعني غير يعني المتاح غير المأمول. الإنسان قد متاح له أشياء ليست هي المأمولة وليست هي المثالية، فليس الإنسان أن ينهى عن هذه الصورة ويشترط أن يكون العمل كاملا حتى يقام. لابد أن يقوم بما يستطيع من الأعمال وبالمتاح، فحتى إذا لم تكن الصورة المأمولة موجودة فيفعل الإنسان ما يقدر عليه. فليس الإنسان أن ينهى عن النور في ظلمة. يمكن بعض الناس يهاجم الجماعات الإسلامية ويقول عندهم من الظلم كذا وعندهم من المخالفات الشرعية كذا، فيريد أن يقضي على هذه الجماعات التي في أمل الأمة في يعني إقامة دين الله عز وجل في الأرض، يريد أن يقضي عليه. فكنا نحتاج عليه بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس الإنسان أن ينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور ظلمة فيه، وهذا يعني ليس حاصلا. النور الذي ليس فيه ظلمة ليس حاصلا. ف يعني نقف مع هذه الكلمة التي يعبر فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية عن منتهى الإنصاف في التعامل مع الأشياء. ليس الإنسان أن ينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور يعني من الطرف عن الشيخ أحمد هو شغوف بطلب العلم وقناة الكتب الشرعية. فكنا عاوزين يعني بخصوص يعني كده الشيخ أحمد يوضح لنا كيفية طلب العلم منذ الصغر، يعني حتى يكون نموذج عملي يعني ليه شباب الدعوة السلفية وطلع الدعوة السلفية. طبعا هذه الدعوة المباركة لها مشاريعها مفروضة فيهم يعني خير قدوة لمن أراد أن يتعلم ويعلم الطريق الصحيح في طلب العلم. فشرف هؤلاء العلماء بطلب العلم هو يعني صورة مثالية ونموذج عملي لكل واحد من أبناء هذه الدعوة حتى يتعلم منهم يعني آداب طالب العلم والمنهج العلمي الذي ينبغي الإنسان أن يمشي عليه في طلب العلم، وليس الأمر مقتصر على شخصي. فأنا نقطة في بقر هؤلاء العلماء. الله المستعان. الشيخ أحمد شكله مش عاوز يجاوب على الأسئلة بتاعتنا. الله المستعان. أكيد. طيب ننتقل إلى رمضان. يعني لا شك إن رمضان في نفس الشيخ أحمد ذكريات يعني كثيرة، فيعني نرجو من الشيخ أحمد كده يذكرنا ببعض هذه الذكريات وهو كان في مثل سن الشباب طلع الدعوة السلفية. إيه هي ذكرياته في رمضان؟ طبعا شهر رمضان شهر طاعة لله سبحانه وتعالى، والإنسان يأتي في أول هذا الشهر فيأتي متحفزا متحمسا لفعل الطاعات والمواظبة على الطاعة، ثم يلبس أن يفطر عن الطاعة، ثم يستعيد نشاطه في العشر الأواخر، ثم بعد رمضان يعني يكون نادما على ما فرط في هذا الشهر الكريم. فالواحد يوصي إخوانه هما يعني يستغل يعني هذا الشهر من أوله إلى آخره، ويحاول أن يعمل لنفسه جدول عملي بهذا الشهر الأول الشهر ويواظب عليه ويستغل كل دقيقة بهذا الشهر، فلا ينشغل بما يهوب عن هذا الشهر الكريم. يعني مفيش ذكريات كده الشيخ أحمد يفتكرها وهو شاب في مثل سن الطلائع كان بتمر عليه في رمضان اللي حدثنا عنها؟ الذكريات يعني كثيرة، ومنها ذكريات يعني محببة لنفس الإنسان ومنها ذكريات يعني مؤلمة. فالمحبب لنفس الإنسان ما استغله في طاعة الله سبحانه وتعالى وما طيب شيخ احمد، اكيد طبعا الانسان وهو في رمضان، وحضرتك معروف عندك انشغالك بنشاطات الشباب في رمضان وكده، اشك انك قد يحدث تعارض بين الشيخ احمد واجتهاده في العباده في رمضان وقراءته للقران ونشاطه الدعوي مع الشباب، هل كان يحدث تعارض؟ ولو كان بيحدث تعارض كيف كان الشيخ احمد بيحل هذا التعارض؟ هي مساله التعارض دي احيانا بتبقى تركيكه من الانسان، يعني مش تعارض حقيقي، الهدف هو اقامه عبد الله سبحانه وتعالى. فعباده الله سبحانه وتعالى تحصل بمواظبتك على طاعه الله سبحانه وتعالى بدعوتك لاخوانك، كل دي صور من صور الدعوه وكلها صور من صور العباده ان شاء الله. الانسان دعا اخوانه الى طاعه الله سبحانه وتعالى، تابع اخوانه في هذا الشهر حتى يقيموا طاعه الله سبحانه وتعالى، وحتى لو قصر في حق نفسه بعض الشيء لكنه اقام اخرين على طاعه الله سبحانه وتعالى، فالطاعه يعني المتعديه خير من الطاعة الشخصية، الطاعة المتعدية نفع المتعدي خير من النفع الشخصي. إنسان قد يجلس ليحفظ مثلا آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولو جلس مع أخ من إخوانه فحفظه آية من كتاب الله سبحانه وتعالى كان ذلك أفضل وأخير. طبعا التوازن مطلوب، إنسان عليه أن يتوازن في حياته بين الدعوة وبين العمل وبين العلم، عليه أن يعلم ويدعو وفي نفس الوقت يعني يتعلم دائما. فهذا مثلث التوازن في حياة المسلم، علم عمل دعوة، فسيحاول أن يتوازن في هذه الأمور، فلا يفاوض في حق ضلع من الأضلاع، لا يفاوض في ضلع العمل، لا يفاوض في ضلع الدعوة، لا يفاوض في ضلع العلم، فهو يتعلم ويعمل ويدعو دائما ويحافظ على هذه الأضلاع ويفرط في واحدة منها. بعض الناس يعني يأخذه الورع فيقول لك أنا هستغل وقتي، فينشغل بضلع واحد دون الأضلاع الأخرى، فيظل مثلا متعبدا فقط ويفرط في ضلع الدعوة مع أن الدعوة من عبادة الله سبحانه وتعالى، ويفرط في ضلع العلم أن العلم من عبادة الله سبحانه وتعالى. فكل الطاعات عبادة لله سبحانه وتعالى، وكلها توصلك إلى الغاية التي من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الغاية التي ينظر إليها الإنسان، يحاول أن يوازن في حياته بين هذه الأضلاع، العلم والعمل والدعوة، ولا يقتصر على أهداف. بعض الناس يقتصر على العلم فقط ولا يعمل ويفرط في العبادة، وبعض الناس يعني يدعو بجهده دون أن يحصل العلم ودون أن يكون له قسط من العبادة. فينبغي الإنسان أن يكون له قسط من العبادة، قسط من العلم، وقسط من الدعوة، ويوازن بين هذه الأشياء قدر المستطاع، ويبحث عن الحسنات. كما قلنا النفع المتعدي مقدم على النفع الشخصي، هذه هي عبارة تحفظوها. الإنسان إذا تسبب في حسنات لآخرين يعني أو فعل هؤلاء الناس الحسنات بسببه كانت هذه الحسنات في ميزان، فكلما تعبدوا الله سبحانه وتعالى كلما كانت هذه الحسنات في ميزان، بخلاف لو إنسان يعني قرأ آية أو حفظ آية اقتصر ثوابه على نفسه فقط، بخلاف لو علمه الآخرين أو دعا به الآخرين، فالنفع هنا متعدي، النفع المتعدي مقدم على النفع الشخصي، ولا ينبغي الإنسان أن ينسى نفسه من العبادة ومن الطاعة لله سبحانه وتعالى. طيب شيخ أحمد، شك يعني لو احنا انتقلنا للاعتكاف في حياة الشيخ أحمد، لابد ان هو اكيد يعني حدث لا ينسى، ولا سيما ان الشيخ أحمد مسؤول عن اعتكافات الشباب في كل رمضان، فهل يعني ممكن انت تحدثنا عن بعض ذكريات في الاعتكافات؟ الاعتكافات يعني مليئة بالمواقف، الاعتكاف مدرسة تربوية، كثير من الناس أول التزامه هو كان في الاعتكاف، يعني مواقف كثيرة في الاعتكافات، يعني منها مواقف يعني مؤثرة ومنها مواقف يعني طريفة. فمن المواقف المؤثرة كنا في اعتكاف من أكثر من 10 سنوات، كان في معنا ولدين صغيرين كده من في الصف سن صغير ولد هو عايز صغير بيلعب في الاتكاف ولا حاجه. الوالدين كانوا مواظبين على الصلاه مع الاخوه ما كانوش مثلا بيزوروا زي بعض الشباب او مثلا يعني كانوا مواظبين على جدول الاتكاف بانتظام. فهم كانوا من انهم يعني اهل بيرجوهم يودوهم يعني زيارات للاقارب قبل انتهاء الاعتكاف بيومين او ثلاثه كده. فالوالدين دول جم في اهلهم طلبوهم عشان خاطر ياخدوهم يودوهم يعني يسافروا معاهم البلد زي ما بيقولوا لزياره الاقارب. جلسوا في اخبيه يبكون قعدوا يعني يعني افتكرت تقريبا يعني ومتأسفين جدا ان هم هيسيبوا الطاقه. وكانوا مضيفين من اول الاعتكاف ما خرجوش خالص مواظبين على الطاقه الله سبحانه وتعالى. فقعدوا يعيطوا في الاعتكاف والناس كلها في الاعتكاف يعني بيحاولوا يصفوهم ويحاولوا يقنعوهم ان هم يمشوا مع اهلهم وهم عاوزين ان شاء الله يمشوا عاوزين يعني يجلسوا في الاعتكاف. كان هذا موقف مؤثر جدا واثر في المعتكفين كلهم في هذه الفترة. حتى البعض اخواننا في الاعتكاف بكى تأثرا من موقف هؤلاء الولدين. طبعا هم موجودين معانا في المدرسة كانوا مش هقول اسمهم بقى عشان خاطر ايه ولا نقول شيء. هذا الموقف الايه مؤثر الموقف يعني الطريفة. كنا في قاعدين بناكل يعني في المسجد كده و الاكل بينزل يخلص الاكل بينزل يخلص واخي ماسك معلقه كده في ايده. فالاخ بيغلق معلقه وين يعني من كتر ما بتاكل بسرعه وكده فدخل المعلقه جوه فطلع من ايد المعلقه مش موجود. ده موقف طريف يعني من المواقف اللي ايه. موقف ثاني احد الاخوه برضه في المسجد صاحي من النوم اتبسط له وكان في وقت النوم قالوا مفيش نوم النهارده حتى وقت النوم مفيش نوم. فالاخ اشرف عليهم كانوا لسه في الشباب برضه. فالاخ اشرف عليهم قال لهم خشوا ناموا شويه ونصحكوا على السحور يعني. فدخل ناموا بقى بيصحوا اخر النوم كان رايحين واقف اوعى قاعد موسعهم كده الله اكبر وبعدين ساجد ومش عاوز يقول فهو صحوا بيه وهو ايه ساجد يعني. ومواقف زي كده كتير يعني. بعض اخواننا برضه كان تعب من الصلاه فجلس في الارض. هو جلس رجليه وقعت فربع نام كان ركعتين. الإمام طول تقريبا قعد يعني تقريبا ساعة وشوية وده نايم. طبعا شهير الشركات والناس كله سمع. المهم إيه الإمام سلم فهو صح على إيه؟ على السلام. طب مسلم على السلام هو فاكر نفسه صلى يعني. و يعني الوقت الطريفه كتير كفايه. الشيخ احمد صورته على الفيسبوك يعني قام بتغييرها فاصبحت مكتوب فيها يعني على الصوره بتاعته 29/7 جمعه الهويه مصر الاسلاميه. فحضرتك ليه غيرت الصوره وايه معنى الصوره دي؟ طبعا كلنا عارفين ان هويه مصر في حرب شديدة جدا على هودة مصر من العلمانيين وغيرهم من أعداء الدين يريدون أن يحكموا بشريعة البشر. يريدون أن يحكموا بشريعة البشر التي هي من أذهان بشر ليس لهم فضل عليهم بل هم أقل من المسلمين. هؤلاء البشر الذين وضعوا هذه النظريات الغربية كالليبرالية والديمقراطية وغيرها هؤلاء بشر وأقل من المسلمين لأنهم يعني من الذين يعني بعيدون تمام البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن عبادة الله سبحانه وتعالى لم يقوموا بالواجب من خلقهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهؤلاء يريدون أن يستوردوا لنا زبالات أذهان الغرب يريدون أن يحكمون به ويتركون الذي هو خير يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير من شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. أفغير دين الله يبغون؟ أفغير دين الله يبغون؟ والله عز وجل هو الذي خلقنا وأعلم سينزلها إخواننا سواء كانت هنا في الإسكندرية أو في التحرير للحفاظ على هوية مصر الإسلامية ولكن لا يقفز أحد الناس على إرادة الشعب الذي يريد شريعة الرحمن كما تبين من الاستفتاء الذي قبل ذلك. فنحن ننزل لأجل هذا الأمر وننزل لأجل محاكمة الفساد الذي استشرع في الفترة السابقة والتي تراخى النظام في هذه الأيام في محاكمة هؤلاء الرموز الفاسدين. طيب في نهاية اللقاء نرجو من تحرك توجه نصيحة سريعة لطلائع الدعوة السلفية. كان يعني النصيحة في هذه الأيام فهي نصيحة قلتها وسط الكلام وهي نصيحة التوازن في الحياة. الإنسان يحتاج في حياته أن يتوازن في كل أمور. فمثلث التوازن في حياة المسلم علم عمل دعوة أن يعمل وأن يتعلم طلب العلم فريضة على كل مسلم والعلم يهدف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه تعلموا ما شئتم أن تتعلموا فلن ينفعكم الله بعلم حتى تعملوا. تعلموا ما شئتم أن تتعلموا فلن ينفعكم الله بعلم حتى تعملوا وعلم لا يقال به ككنز لا ينفق منه فلا بد أن ينفق لهذا العلم في دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. النصيحة الثانية هي ترك التنازع والشحناء والأمور الشخصية التي تحصل بين الإخوة بعضهم وبعض في هذه الأيام. فنحن ندفع بظهور بعضنا البعض أمام أعداء الله سبحانه وتعالى من الذين يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله سبحانه وتعالى فلا تكون أنت سببا في صد الناس عن دين الله عز وجل بالتنازع بينك وبين إخوانك ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب بينكم كل قول هذا استغفر الله العظيم. ختام نتوجه بالشكر ونقول للشيخ أحمد جزاه الله خيرا ونرجو أن نكون قد أثقلنا عليه وأن يكون قد استفاد الشباب من شيخنا الشيخ أحمد السيد وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاؤكم يمضي وينسحب بساط الوقت سريعا ولكن قبل الختام أيها الشباب قبل الختام يأتيكم أخوكم أسامة المنشاوي ليقدم لكم من قلب ناصح لكم وصايا مهمة وقرارات يجب اتخاذها قبل رمضان. قبل أن نختم هذا اللقاء يأتيكم أخوكم أسامة لكي يوصيكم بهذه الوصايا فليتقدم أجورا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك سبحانك حميد مجيد. ثم أما بعد أخي الشاب احذر من تسويف التوبة قبل رمضان فقد قال الله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. حبيبي في الله تعلم فقه الصيام وأحكام هذا الشهر الكريم. أخي احذر من الفراغ واشغل نفسك بطاعة الرحمن فاغتنم فراغك قبل شغلك. أخي في الله احذر من صحبة السوء فإن الصاحب ساحب. احذر أخي وسائل الإعلام حتى لا تصدك وتقطع عليك الطريق إلى الله تعالى في رمضان. أخي وحبيبي في الله احذر كثرة النوم وكثرة الطعام وكثرة الكلام في رمضان. احذر أخي في الله أن تشغلك المباريات والألعاب عن المسارعة إلى الله تعالى في رمضان. عليك أخي بدعوة أصحابك إلى مسجدك وكن داع لهم إلى كل خير. إلزم إخوانك في مسجدك فهم يدعونك إلى كل خير ويحذرونك من كل شر فهم أعوانك على الخير. تذكر أخي وحبيبي في الله خاب وخسر خاب وخسر خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. لقاؤكم أيها الأحبة مستمر بإذن الله تعالى، وتستمر هذه المسيرة ولكن تستمر بعد رمضان بإذن الله تعالى، يتجدد لقاؤكم. نترككم في رمضان لتجتهدوا وتجددوا العهد مع الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقكم إلى ما يحب ويرضى. بارك الله فيكم وسدد خطاكم وثبتكم على الإيمان، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام كمسك الختام عليكم محيبابنا يا كرام، ومن بكم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم